إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن أحكام الزيارة، زيارة القبور، وقد بين المصنف رحمه الله في سلمه أنها على أقسام ثلاثة. ما الأقسام الثلاثة؟ زيارة سنية وبدعية وشركية. طيب، ما ضابط الزيارة السنية؟ أن يدعو للمقبور ولنفسه. نعم، ها، أن ينوي أن يتذكر بذلك الآخرة، ألا يشد إليها الرحال. والضابط الرابع ألا يقول هجرا من القول. طيب، وما ضابط الزيارة البدعية؟ أن يتوسل بها إلى الله. طيب، وضابط الزيارة الشركية؟ أن يدعو المقبور نفسه. وهذا الذي سبق إنما أراد أن يمهد به المصنف رحمه الله لهذه الأبيات التي معنا، والتي سيبين فيها سبب ضلال الأمم السابقة. وهذا الضلال سببه الغلو في الصالحين والعكوف على قبورهم. ولذا يقول المصنف رحمه الله هاهنا: ومن على القبر سراجا أو قدا، أو ابتنى على الضريح مسجدا، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. يقول رحمه الله هاهنا: ومن على القبر سراجا أوقد، يعني أوقد سراجا، فسراجا مفعول به مقدم للفعل أوقد. السراج معروف، قنديل. أو ابتنى على الضريح مسجدا، أو بنى على هذا الميت مسجدا، فصار، وهذا هو الأغلب، صار هذا المسجد يعرف باسم هذا المقبور، مسجد فلان أو سيدي فلان. طيب، هذا حاله ماذا؟ قال: فإنه مجدد جهارا، يجدد أمرا قد اندرس، وجاء الإسلام بتغييره ومحوه، بل كل الأنبياء والمرسلين جاءوا لمحاربته وإعلان ضده، الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال: فإنه مجدد جهارا، يجهر بذلك من خلال فعله أو قوله، لسنن اليهود والنصارى. فالبناء على القبور وتزيينها وزخرفتها والغلو فيها وعبادتها من دون الله تبارك وتعالى، هذا كله من سنن اليهود والنصارى وليس من سنن أهل الإسلام. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا وليس مقررا مؤيدا، يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموا. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ فوقع هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول المصنف رحمه الله: كم حذر المختار عن ذا ولعن ذا، يعني هذا، حذفت هاء التنبيه. كم حذر المختار، والمختار يعني الذي اختاره الله واصطفاه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. فهذا مستفيض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من ذلك وأنه لعن فاعل ذلك، يعني الذي يسرج على القبر، يجعل عليها القناديل والسراج، الذي يبني على القبر، الذي يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، كل ذلك جاء فيه التحذير واللعن. ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. أم سلمة هاجرت إلى أرض الحبشة، يقال لهذه الكنيسة مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، كأنها أعجبها ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني هؤلاء أشر خلق الله، هذا الذي يفعل ذلك. وهذا جاء عند البخاري ومسلم متفق عليه من حديث عائشة، وكذلك جاء عن عائشة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المرض الذي مات فيه، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. لأن هذا المرض هو الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن تفعل أمته بجسده ما فعلت اليهود والنصارى بالصالحين والأنبياء، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى. واللعنة هي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وجاء كذلك عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا إلى القبور، يعني الصلاة ذات الركوع والسجود، ولا يعني هنا صلاة الجنازة، لأن الصلاة على المقبور جائزة، وهذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من لم يدرك الصلاة على الجنازة يسن له أن يصلي على القبر، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد، وكما صلى على شهداء أحد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصلاة ليس فيها تعظيم بركوع أو سجود. وأما الصلاة التي فيها ركوع وسجود فإنها لا تجوز، لا تجوز أن تكون في مكان في قبر، فإن كانت إلى قبر فهي أشد حرمة، هي أشد حرمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وجاء كذلك عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ما معنى اتخاذ هذه القبور مساجد؟ إما أن يبني عليها المسجد، وإما أن يصلي إليها، وإما أن يصلي عليها. واضح؟ لأن بعض أهل الضلالة قال الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست موجودة عندنا، لأن هؤلاء كانوا يسجدون على القبر، وهل رأيتم واحدا منا يسجد على القبر؟ هكذا يقول هل رأيتم واحدا منا يسجد على القبر؟ إذن هذه الصورة غير موجودة. لا، نقول اتخاذ القبور مساجد أعم من ذلك، اتخاذ القبور مساجد أعم من ذلك، فالصلاة إليها من اتخاذها مساجد، وبناء المسجد عليها من اتخاذها مساجد، والصلاة عليها وإليها من اتخاذها مساجد. كل هذا يصدق عليه أنه من اتخاذ القبور مساجد. واضح؟ وجاء كذلك عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني أن يكون عليه الجص اللي هو زي الجبس أو الأسمنت المتماسك، مسألة بناء المقابر هذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ ماذا أراد؟ أرادوا عمروا بيوتكم بالصلاة، بالنوافل، الإكثار من النوافل. ولذا يستحب أن تكون النافلة في البيت، في البيت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا هذا فيه ماذا؟ فيه أن القبور ليست محلا للصلاة، القبور ليست محلا للصلاة، فكيف يقال بعد ذلك إن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أولى من الصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبر؟ يعني كلام يخالف الأحاديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: كم حذر المختار عن ذا ولعن. كم ها هنا للتكسير، كم خبرية وليس استفهامية، يعني ما أراد الشيخ حافظ رحمه الله أن تجيب وأن تقول حذر عن ذلك في خمسة مواضع أو ستة مواضع، إنما أراد التكسير، يعني هذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يضرب بعد ذلك بهذه الأحاديث عرض الحائط، ويؤتى بشبهات ما أنزل الله بها من سلطان، إما أن تكون غير صريحة الدلالة أو أن تكون غير صحيحة. يعني جل الأحاديث اللي احنا ذكرناها دي موجودة فين؟ في الصحيحين، أكثرها في الصحيحين. ورد كذلك عند أهل السنن كما قال: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. لكن كل الأحاديث هذه صحيحة أو حسنة، يعني ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء بما استدلوا؟ أولا استدلوا بالآية التي في سورة الكهف، وهذه الآية عمدتهم من كتاب الله، وهي قول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فقالوا القرآن ذكر ذلك على سبيل الإقرار، وشرع من قبلنا شرع لنا، طب أكمل ما لم يخالف شرعنا. صحيح؟ يعني سلمنا أن هذا كان شرع من قبلنا، بناء المساجد على القبور، وهذا باطل ليس شرعا لمن كان قبلنا، لأن الأنبياء والمرسلين ما جاءوا بالشرك والتنديد، بل أول رسول ما سبب إرسال نوح عليه الصلاة والسلام؟ محاربة الغلو في الصالحين. يعني أثر ابن عباس عمدة يرد عليه: إني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين. ماذا صنع قومهم لما ماتوا؟ ها، صنعوا لهم الصور والتماثيل. لماذا؟ حتى إذا نظروا إليها تذكروا عبادتهم واجتهادهم في الطاعة. ثم لما نسي العلم ونسخ العلم ها عبدوهم من دون الله. شرك هؤلاء الذين جاءوا بعد ذلك كان بسبب ماذا؟ الغلو في الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود والنصارى أقرهم على فعلهم، لأن هذا كان شرع من كان قبلنا، ولا قال لعنة الله على اليهود والنصارى؟ قال لعنة الله على اليهود والنصارى. فكيف يقال إن هذا كان شرعا لمن كان قبلنا؟ لو كان شرعا لمن كان قبلنا لما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. إذن قولهم، والشيخ علي جمعة هدى الله هو الذي يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام ويسري جبر يقول هذا الكلام، هداهم الله. يقول هذه الآية حجة لأنها شرع لمن كان قبلنا، والقرآن جاء بها، وشرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. نقول أولا هذه لم تكن شرع من كان قبلنا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك، هذا أولا. إذن هذا قول غير صحيح. الأمر الثاني، انظر إلى سياق الآية، من الذي فعل ذلك وقال ذلك؟ أهل السلطان. ما قال ذلك؟ أهل الإيمان. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن هذا ليس من قول ومن فعل أهل الديانة والعلم، وإنما هو من فعل وقول أهل السلطان، والغالب في هؤلاء الجهل، الغالب في هؤلاء الجهل. فهذه الآية لا حجة، لا حجة فيها، واضح؟ كذلك يستدلون بالحديث أو الأثر الذي ورد فيه أن الصحابة بنوا على قبر أبي بصير الصحابي مسجدا لما مات. هذا كذلك من استدلال علي الجمعة، هذا الله، ونقول هذا لا يصح، هذا لا يصح، هذا أثر منقطع لا يصح. يعني شوف، يترك الصحيح الثابت المسند الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل بمثل هذه الأثار الضعيفة التي لا تصح. كذلك يقولون المسجد الحرام فيه قبور للأنبياء والمرسلين، في قبر إبراهيم وقبر إسماعيل، وهذا الكلام غير صحيح، غير صحيح ولم يثبت. مسجد الخيف مدفون فيه 70 نبيا هكذا، وهذا كلام باطل لا يصح. طب ما أنت أمامك البخاري ومسلم، أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، والكلام واضح صريح لا يقبل التأويل ولا التحريف، ومع ذلك يتركون كل ذلك ويأتون للاستدلال بمثل هذه الآثار التي لا تصح. يقولون هذا كان قبل أن يستقر التوحيد في قلوب الناس. يعني هذه الأحاديث التي ورد فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل أن يستقر التوحيد في قلوب الناس، لكن لما استقر التوحيد فلا خوف على الناس. طب هذه الأحاديث، يعني قرأنا حديث جرير ابن عبد الله رحمه الله أو جندب ابن عبد الله، ماذا قال؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني 5 أيام، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وكذلك حديث الخميصة التي كان يطرحها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال لعنة الله على اليهود والنصارى. كيف حال توحيد الصحابة يومئذ؟ كالجبال، كالجبال الراسية، ومع ذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن جاء بعدهم؟ وكيف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة؟ يعني الشرك يرجع مرة أخرى، وده أمر موجود ومشاهد. فصاحب الحق دائما قوله عليه نور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما صاحب الباطل المبطل فلا تجد له دليلا صحيحا صريحا على باطله، فكل ذلك لا يجوز. طيب يا عم الشيخ، طب ما عندنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر، ولا ده مش صحيح؟ نقول صحيح، لكن عندنا الآن سؤالان. السؤال الأول، متى أدخل القبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان في حياته؟ يعني صلى الله عليه وسلم بنى قبره قبل أن يموت؟ لا، الأنبياء يدفنون حيث يموتون كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيدفن مكان ما بيموت، يدفن مكان ما بيموت. فأين مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حجرة عائشة. طيب حجرات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كانت هذه الحجرات؟ خارج المسجد، لم تكن في المسجد. طيب أدخل هذه الحجرات واحد من الصحابة؟ لا. أقر ذلك واحد من الصحابة؟ لا. من الذي فعل ذلك؟ أهل الشوكة والسلطان. أهل الشوكة والسلطان لما أرادوا توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الحجرات فأدخلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لم يكن من فعل النبي ولا من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بإقرار واحد من السلف الصالح. هذا أولا. الأمر الثاني، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة أم ليس له فضيلة؟ له فضيلة. طب هذه الفضيلة كانت بعد دخول القبر المسجد أم قبل دخول القبر المسجد؟ قبل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، ولما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر منها مسجده صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفضل لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل دخول القبر المسجد. طيب ألم يكن الله تبارك وتعالى قادرا وهو العليم علام الغيوب أن يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن قبره سيدخل في مسجده بعد موته؟ ولذا بلغ الناس كما لعنت اليهود والنصارى، بلغ الناس أنه إن دخل القبر المسجد فلا يصلوا في هذا. حصل هذا؟ ما حصل هذا. إذن فضيلة المسجد ما زالت موجودة بعد إدخال القبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نعلم ذلك لغير مسجد النبي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ لا نعلم ذلك. إذن لا يقاس غيره عليه، لا يقاس غيره من المساجد عليه. واضح؟ الأمر الثالث أن الله عز وجل قد حافظ دينه، الله عز وجل قد حافظ دينه وتوحيده سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ أنه ما من موضع تصلي فيه في مسجد النبي إلا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أمامك، قبر لا يكون أمامك في أي موضع في المسجد، لا تستقبل القبر. هذا أولا. الأمر الثاني أن القبر حوله جدران ثلاثة. القبر كما ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته، وهذا أمر قديم ذكره في النونية، القبر حوله ثلاثة جدران، جدار من خلف جدار من خلف جدار، يعني صار قبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بمعزل تماما عن المسجد، كأنه منفصل عن المسجد تماما، جدار وفراغ وجدار وفراغ وجدار، صار منفصل عن المسجد. فلا يقاس عليه ولا يقال إذن امنعوا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله لا يجوز، لا يجوز الاحتجاج به. وما سمعنا الاحتجاج به إلا في العصور المتأخرة، عصور هذه المتأخرة التي انتشر فيها الشرك وتعظيم القبور، خاصة بعد الدولة العبيدية اللي هي الدولة التي تسمى بالدولة الفاطمية زورا وبهتانا، نسبتها إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نسبة غير صحيحة، وإنما هم يهود أتباع بني عبيد، هؤلاء يهود أنشأوا المساجد على القبور من أجل ماذا؟ استعطاف المصريين، لأنهم كانوا مكروهين من قبل يعني غزاة محتلون، كيف نتقرب إليهم؟ بمثل هذه الفعال. هذا لم يكن موجودا لا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا، إذن هو أمر محدث لا يجوز وليس عليه دليل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقال لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. ولعل هذه العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر في البقيع مع بقية أصحابه، لأنه ربما غلا الناس فيه فكان بمعزل عن القبور، كان في هذا المكان حتى لا يغلو الناس فيه. وقد كان هناك غلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبر الصحابة أيام الدولة العثمانية، كانت القباب موجودة في البقيع، في قباب موجودة في البقيع، وكان في غلو وشرك، حتى قيض الله تبارك وتعالى دولة بني سعود حفظهم الله تبارك وتعالى وجعل ذلك في ميزان حسناتهم، فردوا الأمر إلى ما كان عليه، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وكل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، صلى الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. إذن هذه الشبه التي ذكرناها هي التي ترد في كلامهم وفي قنواتهم، عرفت الإجابة، عرفت الإجابة عليها. ثم قال رحمه الله: بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ارتفاع القبور أو أن يزاد عليها فوق الشبر، ولذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا، وهكذا ينبغي أن تكون القبور، لا ترفع ولا تجصص، لا يبنى ولا يزاد عليها بشيء يزيد عما خرج منها، تراب اللي خرج منها يوضع فيها مرة أخرى أعلى المقبور. قال: وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا، صح الخبر. كل قبر مشرف، ما معنى مشرف؟ يعني عالي مرتفع، أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوى بالأرض، أن يسوى بالأرض وألا يزيد ارتفاعه على الشبر. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. قال: وحذر الأمة عن إطرائه. ما المراد بالإطراء؟ يعني الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن إطرائه، ولذا عقيدتنا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. نبينا صلى الله عليه وسلم رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والله ابن اسمعها، لأن ده بيقول لك، ده بيقول هكذا، ده بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بشر. شوف سوء الادب يا اخي، والله ما نحن الذي قال ذلك، بل ربنا تبارك وتعالى هو الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ذلك: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. اذن هو رسول يوحى اليه لا يكذب صلى الله عليه وسلم، وعبد لا يعبد، هكذا وصفه ربه تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يصدق في خبره ويمتثل أمره ويجتنب نهيه صلى الله عليه وسلم، ويتبع في شريعته، ويحب صلى الله عليه وسلم، ويقدم على المال والأهل والولد والنفس صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعبد ولا نغلو فيه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. في البردة يقولون: دع عنك ما قالت النصارى في ابن مريم وقل ما شئت. يعني إحنا لو ما قلناش في النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو ابن الله خلاص نقول ما شئ من أصناف الغلو والشرك. من قال ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، يعني لا تغلو في. يأتيه رجل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، يقول السيد هو الله وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. يقول له الرجل يا خيرنا أنت خيرنا، أو يقول له يا خير البرية، فيقول هذا إبراهيم، ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه. لما قال له الرجل يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده. بعضهم يجعل عدم ذكر السيادة في الأذان من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وانت بتأذن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، طب أنت أكثر أدبا من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أكثر أدبا من أئمة الحديث البخاري ومسلم والنسائي، أين نجد هذا في كتب الحديث؟ أين نجد هذا في لسان الصحابة؟ هذا من التنطع، وهذا من الغلو، وهذا من اتباع سبل الهوى والشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. قال وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بما استهواهم الشيطان، وخالفوا الكتاب والسنة، وارتكبوا ما نهوا عنه من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يجتنبوا ما جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من النهي عن الغلو فيه. ولذا يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، يقول في شرح هذه الأبيات في معارج القبول في قوله فخالفوه، لأن الشيخ وضع المنظومة وشرحها رحمه الله، قال أي الذين استهواهم الشيطان خالفوا النص من الكتاب والسنة جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه من الغلو والإطراء وما لم يأذن به الله، ولم يجتنبوا ذلك ولا شيئا، فنهى عن الحلف بغير الله عز وجل، وهؤلاء لا يحلفون إلا بغيره. واحد منهم لو قلت له والله لا يصدق، تب البدوي وراس الحسين والسيدة، قال انتهى الأمر، يصدقه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يحلفون بالله على الكذب ولا يحلفون بالند فيكذبون. قال ونهى أن تقرن مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى، وهؤلاء يثبتون له ذلك على سبيل الاستقلال المقبور، يثبتون له المشيئة مستقلة، ويهتفون باسمه في الغدو والآصال، السيد البدوي المهاب، السيد المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، أستاذ الحديث يقول ذلك عنه. قال ويهتفون باسمه في الغدو والأصال، ويسألون منهم قضاء الحوائج دون ذي الجلال، بل يعتقد فيهم الغلاء منهم أن بعض الأولياء هو المتصرف في الكون والمدبر له في كل حال. قال فأي فاقرة على الدين أصعب من هذه الأفعال؟ وهل جنى الأخابث على الدين أعظم من هذا الضلال؟ وهل استطاع الأعداء من هدم قواعد الدين ما هدمه هؤلاء الضلال؟ وهل تلاعب الشيطان بأحد ما تلاعب بهؤلاء الجهال؟ فأي مناف للتوحيد وأي مناقض له أقبح من هذا الشرك والتنديد؟ تالله ما قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة بأعظم شركا ولا أشد كفرا من هؤلاء الملاحيد، ولا براءة لهم من ذلك الوعيد، ولكن الله يمهل ولا يهمل وما بطشه من الظالمين ببعيد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. شوف كده لما بتسمع الميزانية التي وضعت لبناء قبر على حسن نصر الله، اقرأ كده وابحث، جعلوا له مقاما يزار في لبنان، سيعبد من دون الله بعد ذلك. إيران مليئة بمثل هذه الأمور، المساجد كذلك التي يعاد تزيينها ويعاد زخرفتها، ابحث عن ما ينطق عليها من أجل كل ذلك. فيقول فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. الأجر اللي هو اللبن المحروق، طوب اللبن، والأحجار يعني المنقوشة المزخرفة. يقول لا سيما في هذه الأعصار التي حصلت فيها الغربة الشديدة. قال وللقناديل عليها أوقدوا، قناديل اللي هي السرج، وكم لواء فوقها قد عقدوا، الرايات ترد في مولد الحسين أو السيدة أو البدوي أو غير ذلك، ترد أصحاب الطرق كل واحد قد سبقته الراية الخضراء العالية، وقد كتب عليها اسم شيخ الطريق أو بعض الكلمات التي فيها صريح الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، الأعظم يعني العظم، فتنوا بهذا العظم الذي صار رفات رميما. قال بل نحروا في سوحها النحائر، سوح جمع ساحة، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر، فعل أولي التسييب والبحائر، السائبة التي كانت تطلق بهيمة الأنعام من الإبل، كانت إذا أنتجت عددا معينا من البطون كانت تسيب وتترك هكذا لا يقربونها، يجعلونها لأصنامهم. قال بل نحروا في سوحها النحائر، فعل أولي التسييب والبحائر، بحائر ليه البحيرة، سوائحها البيت مكسور، سواحها، نعم، بل نحروا في سوحها أو سواحها، بل نحروا في سوا، مش هتيجي في سواحها، بل نحروا في بل نحروا في سوا، البيت مكسور كده، لا هي بل نحروا في سوحها، لا بل نحروا في سوحها النحائر، ما فيش ألف، فعل أولي التسييب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. وهذا من أعظم أسباب ضلال هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، خلاص انتهى أمره. هذا الذي يتخذ إلهه هواه يعني يطيع ما يمليه عليه هوى، إن أمره بشيء ائتمر به وإن نهاه عن شيء انتهى عنه، لا يلتزم الشرع عياذا بالله، والشرع والهوى لا يجتمعان، لابد أن يطرد أحدهما الآخر. قال قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. قد صادهم إبليس في فخاخه، تعرفون الفخ الذي ينصب لصيد الحيوان، كذلك إبليس جعل لهم فخاخا صادهم بها، نصبهم لها، زين لهم الشرك والمعصية، نسأل الله السلامة والعافية، كما زين لقوم نوح العكوف على قبور الصالحين وصور الصالحين. فيقول: قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يعني المساعدين المعاونين له، بل والله قد فاقوا إبليس في تزيين الباطل وتزيين الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وصدق عليهم قول القائل: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي. فلو مات قبلي، يعني إبليس، كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. لا مانع عنده أن ينفق بالملايين على هذه القبور، يعيد تشييدها مرة أخرى، وبالنفس وباللسان يدافع وينشر الشبهات ويرد على أهل التوحيد. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من الشرك وما يقرب إليه من قول أو عمل، وأن يمسكنا بالتوحيد والسنة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم تكلم المصنف بعد ذلك عن السحر وحكم الساحر، بقي بيتان، ها؟ فليت شعري من أباح ذلك، ليت شعري يستبعد ذلك، ها؟ من أباح ذلك؟ هل جاء ذلك في كتاب الله؟ أبدا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة، فعل الصحابة. بعضهم رأى أبا هريرة فيما أذكر يصلي وقد استقبل القبر دون أن يعلم أن هناك قبرا أمامه، فأخذ يقول له: القبر القبر، يعني انتبه، هناك قبر أمامك. فلا تجد هذا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، ها؟ وأورد الأمة في المهالك. وأي مهالك؟ هي أعظم من مهالك المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها. أما هذا الذي وقع في هذا فيزين له الشيطان أن هذا هو الحق وأن هذا سبيل القرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن صاحب المعصية لو مات فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما المشرك هذا الذي ينافق ويدافع عن الشرك فيصدق عليه قول الله تعالى: إن الله يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو، وأي محنة، والله محنة وغربة، محنة وغربة، نسأل الله عز وجل أن يزيلها وأن يولي علينا خيارنا، أن يولي علينا في مثل هذه الهيئات خيارنا، من يدعو الناس إلى توحيده وإلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. نعم شيخ، ارفع صوتك. نعم، لا مش بره طبعا، قبر داخل المسجد، كل هذه المساجد القبر داخل المسجد، هذا أولا. حتى تدخل إلى القبر لابد أن تدخل المسجد أولا، ممكن عشان أنت ما روحش قبل كده مش عارف، شفتش؟ لا، ده القبر داخل المسجد، داخل المسجد، واضح؟ في كل هذه المساجد، يعني الحسين والبدوي والسيدة، ممكن أنا ذكرت لكم واقعة حصلت لي قبل ذلك. يعني كنت ذاهب إلى درس لشيخنا الشيخ حسن عبد الستير حفظه الله، كنت ذاهبا إلى درس، فأقيمت صلاة العصر، كان في منطقة السيدة عيشة، فهناك مسجد على شمالك، أنا لا أعرف أن هذا المسجد مسجد السيدة عيشة. فدخلت، وقبل أن أدخل وجدت لافتة مكتوب عليها باب الزيارة، فسألت هذا الذي دخل بعدي زيارة ماذا؟ قال هذا مسجد السيدة عائشة وهنا قبر السيدة عائشة. فاستدرت وأخذت نعلي وعدت مرة، قلت لن أصلي، لن أصلي في هذا المسجد. فرآني العامل الذي يقف عند الأحذية، فكأنه نظر إلى هيئتي، لحية وثياب قصيرة، وقال رايح فين يا سني؟ خذ. فما من مسجد من هذه المساجد إلا والقبر داخله، هذا أولا. ثانيا، حتى ولو كان القبر خارج المسجد هذا ليس بصحيح وليس موجود. المسجد صار معروفا، ها، نسبته إلى هذا، إلى هذا القبر. وكثير من الجهال يشدون الرحال لهذه المساجد من أجل هذا القبر، فحتى ولو كان القبر خارج المسجد فلا تجوز الصلاة فيه سدا للذريعة، لأن العامي هذا لو رأك قد دخلت المسجد ربما قال ما جاء ليصلي في هذا المسجد إلا التماس البركة من المقبور، ولأن الصلاة في مثل هذا المسجد أعلى أجرا من الصلاة في غيره من المساجد التي ليست فيها قبور. نعم أحسنت، بارك الله فيك. فالكلام ده غير صحيح، القبور موجودة داخل المسجد نفسه، داخل المسجد نفسه، تستطيع أن تطلع على ذلك، يعني لو فتشت في الفيديوهات الموجودة على الإنترنت، فيديوهات لهذه المساجد التي ذكرناها، ستجد أن القبر داخل المسجد. أنا ما دخلت المسجد. ها كان شيخنا الشيخ أحمد سالم الله يرحمه ويطيب ثراه، يعني فقد تعلمنا أكثر العقيدة منه، يعني فكان بيقول إن المقصورة بتاع المقابر دي ممكن اتغيرت لستين مرة بسبب ايه؟ تمسح، اللي عايزه تخلف واللي عايزه مش عارف ايه واللي عايز ولد واللي عايز مال، مقصورة دي نحاس، ومع ذلك يعني بليت. أسأل الله السلامة والعافية، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.